وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان فيكم وإخوتي آيات صالحين قال قائل Thank you.